ملخص كتاب التربية المثالية للأبناء من أخضر.com لمؤلفه دكتور هيم جينو، ترجمة مركز التعريب والترجمة. ماذا نقول لضيف نسي مظلته عندنا؟ تفضل مظلتك ويمر الأمر ببساطة، أليس كذلك؟ لكن ماذا لو كان طفلنا من نسيها؟ ينهمر عليه سيل من الجمل مثل: دائماً ما تنسى أشياءك قبل خروجك، أو لماذا لا تكون كأخيك الصغير، أو أراهن أنك كنت ستنسى رأسك لو لم يكن مثبتاً فوق كتفيك، إلى آخره من عبارات النقد والسخرية وحتى الإهانة. فيا ترى، ما الذي نفتقر إليه في تعاملنا مع أولادنا؟ وهل يمكننا أن نحظى بتواصل أكثر فعالية معهم؟ وكيف نتجاوز هذا الفارق بين استجابتنا للضيف والطفل؟ كل هذا وأكثر سنعرفه معاً في الأسطر القادمة. أولاً، كيف نتواصل مع أبنائنا؟ ما الشيء الذي يمتلك التأثير الأكبر في علاقتنا بأبنائنا؟ بلا شك إنها الكلمات وطرائق الحديث المتبادلة، فهي تمثل حجر الزاوية في تربية الأبناء وتكوين شخصياتهم. ولعلك تردد الآن في نفسك: ما دام للكلمات وأساليب التواصل كل هذه الأهمية، فكيف نجعلها فعالة وبناءة؟ وإجابة سؤالك تكمن في ثلاثة محاور أساسية: الاحترام والتعاطف والتفهم. أما الاحترام والتعاطف فهما البوصلة التي تتعرف من خلالها على مدى فاعلية التواصل مع أبنائك، وأما التفهم فهو أكثر ما يجب الحرص عليه في التعامل مع الأبناء، لأنه يشعرهم بالألفة ويعمق من محبتهم لنا، وكذلك يعد التفهم أقصر طريق للتعامل مع مشكلات الأبناء وخيبات أملهم وإحباطهم. ومهما بدا الموقف بسيطاً، يجب أن نتفهم مشاعر الأطفال ونأخذها على محمل الجد، ويأتي التفهم بإعادة وصف مشاعر الأطفال. فإذا رأيت ابنتك حزينة فلا تسألها: لماذا أنت حزينة؟ بل اجعل كلامك لها على نحو: أرى أمامي بنتا جميلة حزينة، أو يبدو أن هناك شيئا ما قد ضايقك، أو أود مشاركتك ضيقك وحزنك إن سمحت. وإذا عاد ابنك من المدرسة وهو غاضب فلا تقل له: بالتأكيد فعلت مصيبة جديدة، أو أريد أن أعيش لليوم الذي أراك فيه تمضي يومك الدراسي بهدوء. أو تقابله بسيل من الأسئلة والاستفسارات عما حدث، لأن مثل هذه الردود تزيد من غضب الابن ونفوره، وكل ما عليك فعله في هذه اللحظة أن تستقبله بكل تعاطف وتفهم، وأن تستجيب لمشاعره بدلاً من التحقيق في الأحداث أو تأكيد الحقائق. وعندما يأتي ابنك ليخبرك بأنه يكره الرياضيات ويشعر بالغباء لأنه لا يفهم فيها شيئاً، لا تقابلي ذلك بالتأكيد على ذكائه وعلى سهولة الرياضيات وأنها من السهل أن تصبح مادته المفضلة بقليل من المذاكرة. من الأفضل أن تظهر التفهم للأسباب التي جعلته يشعر بذلك، وألا تقفي بوجه تصوراته عن نفسه وتحاولي نفيها واستبعادها بقوة. المهم أن يتضمن تواصلنا مع أبنائنا قدراً كبيراً من احترام مشاعرهم ومساعدتهم على فهمها والتعبير عنها بكل صدق وإن كانت متناقضة. ثانياً، طرائق أفضل للتوجيه والتشجيع. هل فكرت من قبل في الطريقة التي تمدح بها أبنائك؟ هل تخيلت أنها قد تضر أكثر مما تنفع؟ في حقيقة الأمر، هناك أنماط كثيرة من التشجيع والمديح قد تأتي بنتائج عكسية، ومن أكثر هذه الأنماط شيوعاً المديح باستخدام عبارات مثل: أنت ولد عظيم، أنت فتاة ذكية، لم أرى في حياتي مثل طيبتك. وإذا لاحظت معي فستجد أن كل هذه العبارات تشترك في كونها موجهة إلى شخصية الابن وتتسم بالعموم أو لا ترتبط بموقف معين. ولفهم مشكلة هذا النمط من المديح أتركك تتخيل شعاعاً مباشراً من الضوء نفذ إليك في غرفة مظلمة بشكل مفاجئ. ألن يكون ذلك مزعجاً؟ إن المديح العام والموجه إلى شخصية الابن مثله مثل شعاع الضوء المفاجئ، يبدو بالنسبة إليه حملاً ثقيلاً وقد يسعى إلى الخلاص منه. فإذا وصفته بأنه مؤدب ومطيع ينظر إلى ذلك على أنه مسؤولية كبيرة، ولأن الأطفال بطبعهم لا يحبون تحمل المسؤوليات سيسعى إلى التخلص من أوصافك عن طريق أفعال شغب وعناد. ولهذا لا تتصور أن المديح ينتهي بكلمات لطيفة تصدر منك، ولكن ضع في عين الاعتبار التأثير الذي تتركه في نفوس أبنائك. فالمديح له قسمان: ما نقوله للأبناء وما يتردد في أنفسهم عقب ذلك. إذن كيف نمدح أبناءنا؟ المديح المطلوب هو الذي يوجه إلى المجهود بدلاً من الشخصية، ويرتبط بموقف معين، ويحمل قدراً وافراً من البهجة والاحترام والإعجاب، ويقدم إلى الأولاد معلومات حول أنفسهم بدلاً من إشعارهم بأنهم محل تقييم وأحكام. وإليك أمثلة من المديح المساعد وغير المساعد لبعض المواقف. مديح مساعد: لقد استلطفت بطاقتك التي تتمنين لي الشفاء فيها، لقد كانت في غاية الجمال واللباقة. مديح غير مساعد: إنك تراعي الآخرين دائماً. مديح مساعد: قصيدتك مست قلبي. مديح غير مساعد: إنك لشاعر عظيم. كذلك يكون التفهم المتعاطف للصعوبات التي تواجه الطفل من أهم وسائل التشجيع، وتأثيره يفوق النصح والمديح والحلول الفورية الجاهزة. ويمكننا تشجيع الطفل بقدر أكبر عندما يشعر بأن الصعوبات شيء مقبول ومفهوم. ثالثاً، كيف نتعامل مع الأخطاء؟ إذا سكب ابنك كوباً من العصير، فماذا تفعلين معه؟ ربما توبخينه أو تعطينه دروساً طويلة في ضرورة التركيز أو تضربينه، ولكن هل تظنين أن هذا صحيح؟ دعينا نتخيل أن ابنك سكب كوب العصير نفسه، ولكنك قلت بهدوء: أرى أن العصير انسكب، ساعدني على تنظيف المكان وإحضار كوب آخر. فكري الآن، أي الطريقتين أحق أن تتبع؟ وإذا كنت قلقة بشأن عدم تعلمه من الموقف وتكراره للخطأ، فأود إخبارك أنه عند حدوث الأخطاء لا يصبح الوقت مناسباً لتعليم ابنك، ولكن عليك التعامل بحكمة وهدوء مع التصرفات غير المرغوبة. حينها يمكنك تفادي كثيراً من المعارك اليومية، وستحافظين على علاقتك بأبنائك، بل وتحافظين عليهم أنفسهم من التجريح والإهانات. ومن المهم أن ننتبه جميعاً للفارق بين الحوادث، فلا نتعامل برد الفعل ذاته مع بيضة مكسورة ورجل مكسورة، وألا يكون النقد والصراخ هما الوتيرة الواحدة التي نتبعها طوال الوقت، لأن كثرة النقد تولد الغضب والسخط وتعلم الأبناء إدانة أنفسهم والآخرين وتفقدهم الشعور بقيمتهم. وما يجب وضعه نصب أعيننا أن كلماتنا أشبه بمرآة يرى فيها الأبناء أنفسهم ويعتمدون عليها لمعرفة ذواتهم، فلا بد أن نصبح أكثر حرصاً عند توجيه أي كلمة إليهم. فمثلاً عندما يقال لبنت باستمرار إنها غبية، فإنها تميل إلى تصديق ذلك، وتبدأ في النظر إلى نفسها على أنها غبية فعلاً، وتترك أي شيء يستدعي مجهوداً ذهنياً، ويصبح شعورها بالأمان في عدم المحاولة. إذن كيف نتعامل مع أخطاء أبنائنا؟ يجب استبدال التوجيه والتعامل السليم مع الموقف بالنقد وإطلاق الصفات السلبية، وتذكر أن وقت الخطأ ليس فيه آذان تفتح للنصائح وسيل التعليمات، وذلك لا يعني أن تكون إنساناً لا يغضب ولا يجن من بعض التصرفات، وإنما يعني عدم الانسياق وراء الغضب والتعبير عنه بطريقة تريحك وتحترم الطفل وتساعده. فعندما تشعر بالغضب لا تهن ولا تضرب، ولكن قل ببساطة: أنا غاضب وأشعر بالاستياء من كذا. كما يجب أن نعطي للطفل مساحة طفولته، وهذا معناه أن القميص النظيف لن يبقى كذلك، وأن من حقهم أن يركضوا ويقفزوا وإن كان على حساب نظافة المفروشات والسجاد. رابعاً، ممنوعات. هناك بعض الأفعال التي يجب تجنبها كلياً إذا أردنا تنشئة أطفال أسوياء، وأولها التهديدات. فالتهديدات بالنسبة إلى الأطفال ما هي إلا دعوة لتكرار الأفعال الممنوعة. أريدك أن تتذكر كم مرة نجح التهديد في منع طفلك من سلوك معين؟ لابد أنها مرات معدودة إن لم تكن معدومة. فلماذا لا تجدي التهديدات؟ لأن التهديد يعد تحدياً لشخصية الطفل، ولكي يثبت احترامه لنفسه وعدم خوفه يتجاهل تهديداتنا ويرتكب الفعل مرة أخرى، كما أن الاستهلاك المستمر للتهديدات يؤدي إلى سلسلة مستمرة من سوء التصرف وفقدان الثقة بكلمة الآباء. وما يجب تجنبه أيضاً ربط المكافآت بفعل معين، ورغم أنه قد يؤدي إلى نتيجة فورية فإنه لا يضمن الالتزام والاستمرارية، كما أنه يقود إلى المساومة والابتزاز وطلبات مستمرة مقابل القيام بسلوك معين. والأفضل من ذلك أن تأتي المكافآت فجأة ثم نخبرهم بأنها تقديراً منا لجهودهم أو لسلوك معين التزموا به. وكذلك يجب ألا تبنى علاقتنا بأبنائنا على الوعود، بل يجب أن نحرص على وجود ثقة متبادلة. أما السخرية فيجب ألا يكون لها مكان في تربية الأبناء، وكذلك ينضم الإسراف في النصائح وإلقاء الخطابات المطولة إلى قائمة الممنوعات، كما أن هناك أفعالاً قد تدفع الأولاد إلى الكذب، ولا شك أننا يجب أن نمتنع تماماً عنها، كتوجيه أسئلة من المحتمل أن تسبب كذباً دفاعياً، أو أسئلة نعرف إجاباتها، كأن تسأل ابنك: هل نظفت الغرفة؟ وأنت ترى غرفة تملأها الفوضى. ومما يدفع إلى الكذب أيضاً عدم تقبلنا الحقيقة منهم أو فرض عقوبات عليهم إذا أخبرونا بها. ومن أهم الممنوعات في التربية الإهانات، ويندرج تحتها: أنت لست مشرفاً لمدرستك، والاتهامات مثل: أنت دائماً من يبدأ المشكلات، وكذلك كثرة الأوامر. خامساً، تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطفل. هل تلجئين إلى إشراك أولادك في أعمال المنزل بهدف تنمية شعورهم بالمسؤولية؟ الحقيقة أن مشاركة الأبناء في هذه الأعمال أمر طيب وفوائده كثيرة، ولكنه غير فعال في تنمية شعورهم بالمسؤولية، وذلك لأن المسؤولية لا تعني تنظيف الغرفة أو تجهيز مائدة الطعام، وإنما هي القدرة على الاختيار واتخاذ القرارات مع تحمل تبعاتها. وكذلك فإن المسؤولية يجب أن تنبع من قيم عليا كاحترام الحياة والالتزام والشعور بالآخرين. إذن كيف ننمي شعوراً حقيقياً بالمسؤولية في نفوس أبنائنا؟ بداية، يجب الاهتمام بمشاعرهم وأفكارهم، وألا نستجيب لتصرفاتهم المطيعة أو المتمردة فقط، بل للدوافع التي تكمن وراءها، بالإضافة إلى ضرورة توفير فرص اختيار يومية فيما يتعلق بالمأكل والملبس والمشرب وغيرهم بما يتناسب مع سن الطفل. والفكرة في إتاحة الاختيارات أننا نحدد الظرف أو الإطار العام ثم ندع الطفل يختار. فمثلاً إننا لا نسأل الطفل ماذا يريد أن يتناول على الفطور، وذلك لأنه لا يعلم ما العناصر الغذائية الضرورية أو الأطعمة المناسبة له. وبدلاً من ذلك نسأله إن كان يريد البيض مسلوقاً أم مقلياً وهكذا. وعند شراء الملابس دورنا تحديد احتياجات الطفل والميزانية المناسبة، وبعدها نترك له الفرصة لاختيار ما يحب. ومن الأشياء التي يمكن استغلالها في تنمية شعور الطفل بالمسؤولية هي الواجبات المدرسية والمصروف الشخصي. فمن المهم أن يشعر الطفل بمسؤوليته عن دراسته وأهدافه. ولا تظن عزيزتي الأم أن إشرافك المباشر على كل واجب مدرسي وجلوسك بجواره في كل مذاكرة أمر مساعد له. إن المساعدة الحقيقية في تركه يتحمل مسؤولية إتمام مذاكراته وواجباته، وأن تراقبي سير الأمور من بعيد وتتدخلي عند الحاجة فقط. وكذلك من المهم أن يتعلم الأطفال إدارة مصروفهم الشخصي، كما يمكن لإشراك الطفل في تربية حيوان أليف أن ينمي شعوره بالمسؤولية على نحو جيد. سادساً، التعامل مع مصادر القلق عند الأبناء. خلال رحلتنا مع التربية سيكون من المساعد أن نعرف بعض مسببات القلق لأبنائنا حتى نتعامل معها بشكل جيد. ومن هذه المصادر قلق الطفل من ألا يكون محبوباً أو أن يرفض ويترك وحيداً، ولهذا ينبغي ألا يهدد الطفل بتركه أو هجره ولو عن طريق المزاح. وكذلك نجد أن الشعور الزائد والدائم بالذنب قد يكون من أكبر مصادر القلق وانعدام الراحة للطفل. ولمنع الشعور بالذنب غير الضروري يجب على الآباء أن يتعاملوا مع أخطاء أبنائهم وتجاوزهم مثلما يتعامل الميكانيكي مع سيارة حدث بها عطل ما. لا يوبخ مالك السيارة، ولكنه يكتفي فقط بالإشارة إلى ما ينبغي إصلاحه، كما أنه لا يلوم أصوات السيارة المزعجة بل يتخذها وسيلة لتحديد سبب العطل. ومن مصادر القلق أيضاً عدم الثقة بالطفل وانعدام الصبر على أخطائه ومراحل تعلمه. فلا بد أن نقدر احتياج الأطفال إلى فرص للتجريب والكفاح والتعلم دون أن نستعجلهم أو نهينهم. بالإضافة إلى كل هذه المصادر، هناك النزاعات بين الوالدين التي تعود بسلبيات كثيرة، من بينها شعور الطفل بأنه السبب وراءها، أو يصبح وسيلة للضغط وطرفاً في الحرب بين الوالدين المنفصلين. كذلك فإن أحداثاً محزنة كالموت تشكل لغزاً ومصدراً كبيراً للقلق بالنسبة إلى الطفل، وعلينا ألا نستبعد الأطفال من مشاركة أحزان العائلة، ولكن نساعدهم على مواجهة خسارتهم بالتعبير عن مخاوفهم وتصوراتهم ومشاعرهم بشكل كامل. ومن أكبر ما يسبب القلق للأطفال قدوم طفل جديد إلى العائلة، إذ يصاحب قدومه مشاعر الرفض والغيرة. لذلك يجب على الأهل حسن التمهيد لاستقبال الطفل الجديد وعدم إغفال الطفل الأول أو تسخيره لخدمة إخوته الأصغر. ويجدر الإشارة إلى أن تقبل وجود مشاعر الغيرة يمثل جزءاً كبيراً من التعامل معها وعلاجها. وعلينا أن ننمي علاقة مميزة وخاصة مع كل طفل، ونمضي بعض الوقت مع واحد من أطفالنا ونستمع له ونشعره بأنه ابننا الوحيد. وفي أثناء هذه الجلسة ينبغي ألا ننشغل بالأطفال الآخرين أو نتحدث عنهم، بل نوجه كل الاهتمام إلى الطفل الذي أمامنا. وختاماً، بدلاً من إيقاظ أبنائك، ساعدهم على استخدام المنبه، وابدأ يومك معهم هادئاً، ولا تكثر من استعجالهم، واجعل وقت الفطور لطيفاً، ولا توجه فيه أي نصائح أو دروس، ومن الضروري أن تتحلى بقدر من التسامح والصبر في فقرات ربط الأحذية وتسريح الشعر وجمع الأغراض، وسيكون جميلاً أن تقبل في طفولة أولادك رجوعهم بأقمصة متسخة، والأجمل أن تستقبلهم بترحيب وحب بدلاً من النقد والأسئلة. تعاطف معهم واقترب من دواخلهم، واجعل التفاهم والاحترام سيدا مواقفك معهم.